الاستعداد للتوبة. فإن كان الأب صالح والابن غير صالح، مطلوب من الأب أن يدعو ويسأل الله، الرجاء في الله مطلوب. فإذا استغفر لابنه لابد أن يكون للابن استعداد في الإقلاع، فيقبل استغفار الأب. يقول هذا في أمور والأهوات كقول الله: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ومنه قول يعقوب لبنيه، قالوا يا أبانا استغفر لهم إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي. إذا فيفيد الاستغفار، لابد أن يكون الشخص ناويا على الإقلاع أو راضيا في الصلاح أو آملا في التوبة أو ناويا على ذلك. أما أن يستغفر المؤمن لمن مات على الكفر فذاك ممنوع. فإن استغفر للعاصي واستغفر لغير الصالح مباح، ولكن هل يقبل؟ ذاك هو السؤال. متى يقبل؟ إذا كان المستغفر له مصرا على ما هو فيه من معصية الله غير ناوي للتوبة. من هنا يتبين ذاك في قوله عز وجل: استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لك ذلك، لانهم اي لانهم كفروا بالله ورسوله. اذا ماتوا على الكفر فلا يوجد الاستغفار، او سيموتون على الكفر في علم الله، ذلك لانهم كفروا بالله ورسوله. والله لا يهدي القوم الفاسقين، اي لا يوفقهم للتوبه. والفسوق هنا بمعنى الخروج عن الايمان، الخروج عن الايمان وليس الخروج عن الطاعه، بل الفسوق هنا الخروج عن الايمان، والفسق هنا هو الكفر. فما يهديهم ربنا اي لا يوفقهم للتوبه ولا يقبل استغفار، لانه قد حكم عليهم بالكفر لسوء طويتهم واصرارهم على الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين وبالمؤمنين. ايها الاخ المسلم، من اخطر الامور على الاطلاق ان يسخر الانسان من انسان، وقد بين الله تبارك وتعالى ذلك قائلا: لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منه، ولا نساء من نساء. والغريب التأكيد على النساء التي دخلنا في قوله لا يقهر قوم رجال ونساء، لكن التأكيد على النساء لبيان ان النساء من طبعهن السخرية، اي السخرية في النساء اكثر منها في الرجال. من هنا من اكبر المخاطر ان تسخر من غيرك، لان من سخر من غيره اما ان يكون الغير افضل عند الله، واما ان يصير افضل عند الله بسبب سخرية الاخر. لذا يقول ربنا: لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. عسى رجاء، عسى امل، عسى اذا قيلت من الله واجبة التحقيق. من هنا قال العلماء: لا يسخر احد ابدا من احد الا اذا كان افضل منه، حين يراه افضل منه يفهم منه. فالساخر ادنى درجة من المسخور منه. فان حدث ولم يكن كذلك رفع الله تبارك وتعالى من سخر منه، رفعه وسيره افضل ممن سخر منه. فاياكم والسخرية من الناس، اياكم والاستهزاء بالاخرين، اياكم والكلام عن الاخرين ولا اعتبار. دع الخلق بالخالق، لا تكلف الناس ما لا يطيقون، ولا تحاسبوهم دون ربهم، وسلوا الله العفو لهم ولكم. فقد انتدب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للخروج في غزوة تبوك،